يجد العمل بحديث صححه الحافظ من حفاظ الشرط أي علقه، فقال إن صح سماع فلان من فلان فالحديث صحيح. نعم. يعمل به يا شيخ؟ لا، لا يعمل به إلا إذا تم الشرط. لكن كلمة يعمل به إن أردت أنه يحكم بصحته فلا، وإن أردت أنه يعمل به لشواهد أخرى تدل على ثبوته فنعم. أنا أقصد يعمل به بصحته. لا، لا يعمل به.